نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إرقاهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا

ذلك من آيات الله وكذلك فعلناهم يتساءلوا بينهم قالوا لبثنا يوما إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه غير تنفس ولا يشعرن بكم أبدا. إنه إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن وكذلك أحسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا وكذلك أحشرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق يتنازعون بينهم أمرهم فقال وكذلك أحشرنا عليهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم قال الذين ظلموا على أمن سنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله Allahu Akbar.